لا يزال المصنف أعني الإمام النووي رحمه الله تعالى يبين في مقدمته التي كتبها عن أو على صحيح مسلم وشرح هذا الكتاب، يبين منهجه الذي يسير عليه في هذا الشرح، كما أنه يبين أهمية هذا العلم الذي خصص له هذا الكتاب، أعني علم الحديث. وإن علم الحديث علم له يعني فروع كثيرة، أو هو متشعب العلوم، ولذلك كثيرا ما يسمون هذا العلم بعلوم الحديث، لأن كل جزئية فيه تتعلق سواء كانت بالسند يندرج تحتها أنواع من العلوم، وما يتعلق بالمتن يندرج تحتها أنواع من العلوم، والعلاقة بين السند والمتن أيضا مسائل يندرج تحتها نوع من العلوم، وهكذا فيما يتعلق في تدوين السنة وفي نقلها وروايتها، حتى إنهم ألفوا في ذلك كتبا سموها بعلوم الحديث أو بعلوم المصطلح. وهنا يبين رحمه الله بأن هذا العلم إنما هو علم اختصت به الأمة الإسلامية دون غيرها من الأمم، حيث نقلت كثيرا من شرعها بواسطة السنة النبوية والتي نقلت بالسند، بل إن القرآن الكريم منقول بالإسناد، فهو منقول بالإسناد حيث تلقاه جبريل عن الله جل وعلا، وجبريل نقله إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم بلغه الأمة فتناقلته الأمة منذ الصحابة رضوان الله عليهم ثم من بعدهم إلى أن دونت الكتب وسجلت هذه الأحاديث وكتبت في الدواوين، سواء كانت مسانيد أو كانت مصنفات أو كانت جوامع أو كانت سنن أو كانت معاجم إلى غير ذلك من أنواع العلوم، من أنواع المؤلفات في علوم الحديث. ولهذا يقول في خصوصية هذه الأمة، قال: وبجعل إجماع أمته حجة مقطوعا بها كالكتاب المبين، يعني كالقرآن، وأقوال أصحابه المنتشرة من غير مخالفة لذلك عند العلماء المحققين، أي تعد إجماعا، أقوال الصحابة التي انتشرت بينهم وتناقلها الناس عنهم ولم يخالفهم أحد فيها تكون بمثابة الإجماع. وهذا الذي يسميه العلماء بالإجماع السكوتي، وهم في الحقيقة وإن نازعوا فيه إلا أنهم يسلمون بإجماع الصحابة لإمكانيته ولسهولة وقوعه بخلاف غيرهم رضوان الله عليهم. المخصوص بتوفر دواعي أمته زادها الله شرفا على حفظ شريعته وتدوينها ونقلها عن الحفاظ المسندين، وأخذها عن الحذاق المتقنين، والاجتهاد في تبيينها للمسترشدين، والدؤوب في تعليمها احتسابا بالرضا، احتسابا لرضا رب العالمين، أي إن عملهم إنما كان الغرض منه هو وجه الله سبحانه وتعالى، ولذلك حفظوا هذا الدين احتسابا. والواحد منهم كان يرحل من بلد إلى بلد من أجل أن يسمع الحديث عن شيخ أو عن شيوخ، يحتسب في ذلك الأجر والثواب عند الله دون أن يتطلع إلى أجر دنيوي. قال: احتسابا لرضا رب العالمين، والمبالغة في الذب عن منهاجه بواضح الأدلة وقمع الملحدين والمبتدعين، وهذا هو الذي حدث، حتى إننا نرى أن كثيرا من أهل العلم كان إذا وقف على خطأ لراو، وإن كان شيخا وإن كان قرينا وإن كان ابنا، فإنه يبين ويكشف خطأه ويبين إن كان ثمة انحراف أو زيغ، كل ذلك تطلعا لما عند الله سبحانه وتعالى وتدينا، لا أنه يفعل على سبيل يعني الرغبة في الدنيا وفيما عند الناس. قال صلوات الله وسلامه عليه، يعني على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعلى سائر النبيين وآل كل، يعني آل كل نبي وصحابتهم والتابعين، أي لهؤلاء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فهذا تعميم بعد تخصيص. وسائر عباد الله الصالحين، ووفقنا للاقتداء به دائمين في أقواله وأفعاله وسائر أحواله، مخلصين مستمرين في ذلك دائبين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بوحدانيته واعترافا بما يجب على الخلق كافة من الإذعان لربوبيته، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى من بريته والمخصوص بشمول رسالته وتفضيل أمته صلى الله عليه وسلم، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وعترته، يعني آل بيته. قال أما بعد، فإن الاشتغال بالعلم من أفضل القرب وأجل الطاعات وأهم أنواع الخير وآكد العبادات، لأنها هي الغاية من خلق الإنسان، كما قال جل من قائل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال وأولى ما أنفقت فيه نفائس الأوقات، يعني طلب العلم، وشمر في إدراكه والتمكن فيه أصحاب الأنفس الزكيات، يعني الأنفس التي زكت وتطهرت، وبادر إلى الاهتمام به المسارعون إلى الخيرات، وسابق إلى التحلي به مستبقوا الكرامات مستبقوا المكرمات، يعني الذين يتطلعون إلى المكرمات إلى الفضائل، مستبقوا المكرمات. ايش عندك؟ لا، بدون نون، لأنها مضافة إلى المكرمات، وهي وإن تصلح أن تكون بالنون، يعني مستبقون المكرمات، وتكون المكرمات مفعول لاسم أو لهذا المصدر، لكن الرواية التي بين أيدينا قال وبادر الاهتمام به المسارعون إلى الخيرات وسابق إلى التحلي به مستبقوا المكرمات. عندكم للمكرمات، فهو من باب المضاف المضاف إليه، ومعلوم أن الاسم إذا كان جمعا مذكرا سالما وأضيف فإنه تحذف نون تحذف النون. مستبقوا مستبقوا المكرمات. وقد تظاهر على ما ذكرته جمل من الآيات الكريمات، هكذا عندكم؟ وقد تظاهر على ما ذكرته جمل من الآيات الكريمات. ما تأتي جمل. وقد تظاهر على ما ذكرته جمل من الآيات الكريمات، هكذا جمل. والأحاديث الصحيحة المشهورات، يعني ومعنى تظاهر أي وقد وردت أحاديث بلغت حد الظهور والانتشار. جمل من الآيات الكريمات التي تحث على طلب العلم، وكذلك الأحاديث الصحيحة التي تدعو إلى طلب العلم وتعلمه ونشره. هذا ما قصده بقوله وقد تظاهر على ما ذكرته. وقد تظاهر على ما ذكرته جمل من الآيات الكريمات، على ما ذكرته، لأنها لو كانت على ما ذكرته لكان جملا. ذكرت جملا، نعم. وقد تظاهر جمل من الآيات الكريمات على ما ذكرته. أحسنت. وقد تظاهر على ما ذكرته جمل من الآيات الكريمات والأحاديث الصحيحات المشهورات وأقاويل السلف رضي الله عنهم النيرات، ولا ضرورة إلى ما ذكرها، ولا ضرورة إلى ذكرها هاهنا، ولا ضرورة إلى ذكرها هنا لكونها من الواضحات الجليات. قال: ومن أهم أنواع العلوم تحقيق معرفة الأحاديث النبويات، يعني بعد أن تكلم عن العلم عموما، عموم أنواع العلوم، بدأ يذكر علم الحديث خصوصا. ومن أهم أنواع العلوم تحقيق معرفة الأحاديث النبويات، أعني معرفة متونها، وهي الألفاظ المرفوعة المنسوبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، صحيحها وحسنها وضعيفها، لأنها تنقسم إلى هذه التقسيمات: متصلها ومرسلها، ومنقطعها ومعضلها، ومقلوبها، ومشهورها قال صحيحها وحسنها وضعيفها. هذه أنواع: متصلها ومرسلها، ومنقطعها ومعضلها، ومقلوبها. وهذه أيضا أنواع للحديث من حيث وصل سنده وعدم اتصاله، فما اتصل سنده يسمى بالمتصل، وما حذف من آخر الإسناد حيث قال التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمى بالمرسل، وما سقط من وسط السند راو أو أكثر لا على التوالي يسمى بالمنقطع، وما سقط من إسناده راويان فأكثر على التوالي يسمى بالمعضل. وأما المقلوب فالمراد به ما غير في سنده، إما بأن يغير مسنده بحيث ينسب الحديث إلى غير مسنده، أو بأن يغير في أسماء رواته حيث تقلب الأسماء، فهذا ما يسمى بالحديث المقلوب، وهو ضرب من ضروب التغير في الإسناد. ثم قال: لنوع آخر ومشهورها وغريبها وعزيزها. وهذه الأنواع الثلاثة تندرج تحت خبر الآحاد، لأن هذه الأخبار خبر الآحاد إذا رفع إذا رواه أكثر من ثلاثة رواة في طبقة من الطبقات سمي بالمشهور، مشهور ما رواه ثلاثة فأكثر. فإن رواه اثنان ولو في طبقة من الطبقات سمي بالعزيز، فإن رواه واحد عن واحد سمي بالغريب. وكلها تقسيمات للحديث حديث الآحاد. ثم قال: متواترها وآحادها. وهذا أيضا تقسيم آخر للحديث من حيث تعدد الطرق، فإن الحديث ينقسم إلى متواتر وآحاد. وأفرادها، يعني المراد به الأحاديث الأفراد. والحديث الفرد والحديث الغريب بينهما عموم وخصوص واشتراك، عموم وخصوص من وجه. ففي الغالب الحديث إذا تفرد بروايته الصحابي ولم يشاركه غيره في الرواية يقال فيه حديث فرد. وقد يكون هذا الفرد غريبا إذا رواه عن الصحابي واحد، فإن رواه عن التابعي واحد أيضا سمي فردا أو سمي غريبا، كما هو الحال في حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فلم يصح هذا الخبر عن أحد من الصحابة رضوان الله عليهم إلا عن عمر، وهكذا الراوي عن عمر، وهكذا الراوي عمن روى عن عمر، إلى أن رواه يحيى بن سعيد أو محمد يحيى بن سعيد، ثم انتشر الخبر عن يحيى. فهذا يسمى عندهم بالفرد ويسمى عندهم بالغريب. قال: معروفها وشاذها ومنكرها. وهذا أيضا تقسيم آخر للحديث من حيث شهرة الحديث ومخالفة الحديث سواء كان في متنه أو في إسناده. فمتى ما عرف الحديث وروي دون أن يخالف يسمى بالحديث المعروف، فإذا خولف إن كان الرواة ثقات وصف حديثهم بالشاذ، لأن الشاذ أن يروي الثقة مخالفا لمن هو أوثق منه. فإن كان الراوي غير ثقة بأن كان ضعيفا أو كان سيء الحفظ فإن روايته توصف بأنها منكرة. فبين الإنكار والشذوذ أيضا عموم وخصوص من وجه. قال: ومعللها، يعني الحديث الذي فيه علة، وموضوعها أي الحديث الذي رمي رواته بالكذب، ومدرجها يعني ما أضيف وأدخل وأدرج في الحديث دون أن يكون منه، وناسخها ومنسوخها، وخاصها وعامها، ومجملها ومبينها ومختلفها. والناسخ والمنسوخ والعام والخاص أحاديث جاءت ليعمل بها في بعض الأحيان أو في بعض الأوقات ثم نسخ حكم العمل بها، فتسمى بالناسخ والمنسوخ. وهذا النسخ موجود في مصادر التشريع في القرآن وفي السنة، وقد عني العلماء في بيان الناسخ والمنسوخ، وألف في ذلك الكتب سواء كانت على مستوى ما في القرآن أو على مستوى ما في الحديث. ومن هذه المؤلفات كتاب الإمام الحازمي المشهور والمسمى بالاعتبار في معرفة الناسخ والمنسوخ من الآثار، وكذلك العام والخاص عنيت به كتب الحديث وبينت ما بين الروايات من عموم وخصوص، وذلك بالجمع بين الروايات التي ظاهرها التعارض، وهكذا المجمل والمبين. أما مختلف الحديث فهو علم وفن اختص بعلم الحديث، وعلم مختلف الحديث أن يجمع بين روايتين ظاهرهما التعارض. إذا جاء بروايتين ظاهرهما التعارض فإما أن يجمع بين هذه الروايات، وما أمكن جمعه يسمى بالمختلف، فإن تعذر جمعه يسمى بالمشكل. فبين مختلف الحديث ومشكله أيضا عموم وخصوص. فإن تعذر الجمع سمي اضطرابا، وإن أمكن الجمع بأن يحمل أحدهما على وجه والآخر على وجه آخر سمي مختلف، وإن عمل بأحدهما دون الآخر سمي بالراجح، ويندرج فيه الناسخ والمنسوخ ونحو ذلك. نعم، ما اسمه؟ المشكل والمضطرب أيضا بينهما، لأن الإشكال هذا قد يكون نسخا، و قد يكون اضطرابا بحيث لا يمكن الجمع بين الروايتين، مما يؤدي إلى إهمال العمل بهما. والعلماء علماء الحديث توسعوا في هذا الباب، وألفت في ذلك المؤلفات ككتاب مختلف الحديث لابن قتيبة، ومشكل الحديث للإمام الطحاوي، ويعد كتاب الطحاوي من أوسع الكتب تأليفا في باب مشكل الحديث. قال وغير ذلك من أنواعها المعروفات، هذه كلها تتعلق بالمتون. قال ومعرفة علم الأسانيد، أعني معرفة حال رجالها وصفاتهم المعتبرة وضبط أسمائهم وأنسابهم ومواليدهم ووفياتهم وغير ذلك من الصفات، وهذا أيضا يعتبر علوما إن لم يكن علما واحدا. قال ومعرفة التدليس والمدلسين وطرق الاعتبار والمتابعات، ومعرفة حكم اختلاف الرواة في الأسانيد والمتون والوصل والإرسال والوقف والرفع والقطع، وهي أنواع لما ينتهي إليه الحديث، فإن انتهت نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم سمي مرفوعا، وإن انتهت نسبته إلى الصحابي سمي موقوفا، وإن كانت نسبته منتهية إلى التابعي سمي مقطوعا. وأما الانقطاع فهو إسقاط راوي في السند وزيادات الثقات، أيضا هي من المسائل التي جرى فيها خلاف أهل العلم هل تقبل أو لا، فإن كان الراوي ثقة قبلت الزيادة، وإن كانت مخالفة لكن إن ترجحت المخالفة مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه وصف الحديث بأنه شاذ ورد الخبر لرجاحة خطأ راويه، فإن كان الراوي دون الثقة وصف بأنه منكر. التدليس أخص، الانقطاع عم، لأن الراوي قد يروي عمن لم يدركه أو يروي عمن لم يسمع منه، فهذا انقطاع ظاهر. وأما التدليس فأن يروي عن شيخ سمع منه ما لم يسمع، فهو أخص من الانقطاع، يعني انقطاع خاص. فكل تدليس انقطاع، وليس كل انقطاع تدليسا. المقطوع والمنقطع، المقطوع صفة لأقوال التابعين، الخبر إذا انتهى إلى التابعي قال كعب أو قال مجاهد قال نافع قال عكرمة فهو قول لهؤلاء، وإن ذكر بالإسناد يسمى حديث لكنه حديث مقطوع، لا يقال إنه مرفوع إلا إذا أسند إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فإن كان القول منتهيا إلى الصحابة كأن يقول قال أبو بكر رضي الله عنه قال عمر رضي الله عنه قال عثمان رضي الله عنه، على أن هذه القول منسوبة إليهم، هذه الأقوال منسوبة إليهم، يسمى بالموقوف. قال ومعرفة الصحابة والتابعين، وهذا علم أيضا، لأن معرفة الصحابة يتوقف عليها قبول الخبر ورده، حيث إنه إذا ثبت صحبة الراوي قبل خبره، لأنه تقبل، لأنه لأن الصحابي إذا حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم حملنا خبره على أنه مقبول لعدالة الصحابي، لكن إذا كان الذي نسب إليه القول لم تثبت صحابته فلا حجة في روايته. قال: ومعرفة الصحابة والتابعين وأتباعهم وأتباع أتباعهم ومن بعدهم رضي الله عنهم. ولعله خصص التابعين وأتباع التابعين وأتباع أتباعهم لأن مدار الروايات عليهم، ولأنه بنهاية عصرهم كانت قد دونت الكتب وسجلت وكتبت وعرف الرواة. وأما من بعدهم فهم وإن يذكروا في كتب الرجال لكن ليس المعول عليهم في التوثيق والتجريح وفي التصحيح وفي التحسين وفي التضعيف، لأن الكتب قد استقرت، وإنما اعتنى العلماء برواياتهم وبتراجمهم لأن هذا من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ومن باب استمرار خصوصية الإسناد لهذه الأمة. قال: ومن بعدهم رضي الله عنهم وعن سائر المؤمنين والمؤمنات. وغير ما ذكرته من علومها المشهورات، يعني هناك علوم من علوم الحديث لم يذكرها هنا لشهرتها، فنحن لو رجعنا إلى كتاب المقدمة في أصول في مصطلح الحديث أو في علوم الحديث لابن الصلاح وجدناه جعل علوم الحديث نحو من 56 علما، 56 باب أو 56 علم. وبعض المتأخرين أوصلها إلى نحو من 100 علم، كل ذلك من علوم الحديث. قال: ودليل ما ذكرته أن شرعنا مبني على الكتاب العزيز والسنن المرويات، يعني الأحاديث، وعلى السنن مدار أكثر الأحكام الفقهيات، فإن أكثر الآيات الفروعيات مجملات، أكثر الآيات التي جاءت في كتاب الله مجملة تحتاج إلى تبيين، والسنة كفلت تبيينها، ولذلك جاءت الأحكام في السنة مفصلة وبيانها في السنن المحكمات. قال: وقد اتفق العلماء على أن من شرط المجتهد من شرط المجتهد من القاضي والمفتي أن يكون عالما بالأحاديث الحكميات، يعني عالما بأحاديث الأحكام. فثبت بما ذكرنا أن الانشغال بالأحاديث فثبت بما ذكرناه أن الاشتغال بالحديث من أجل العلوم الراجحات. إيش عندكم؟ ها؟ فثبت بما ذكرناه أن الاشتغال بالحديث من أجل العلوم الراجحات، يعني على غيرها من العلوم، وأفضل أنواع الخير وآكد القربات. ولهذا كثير من أهل العلم يرى أن الاشتغال بالحديث وعلمه والرواية ربما كانت أفضل من النوافل أو بعض النوافل. وكيف لا يكون كذلك وهو مشتمل على ما ذكرناه على بيان حال أفضل المخلوقات عليه من الله الكريم أفضل الصلوات والسلام والبركات، لأن الحديث عند علمائه تعريفه هو كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، كل ذلك يندرج تحت اسم الحديث. فما أضيف إليه من قول أو فعل يكون بيانا وتفسيرا لما جاء في الكتاب، وما أضيف إليه من تقرير فإن فيه بيان أن هذا من الوحي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على باطل ولا يقر على باطل. وأما ما يتعلق بالصفات فإن كان صفات خلقية فإننا مأمورون بأن نقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وأما الصفات الخلقية فلا شك إنها أكمل الصفات، لأن الله سبحانه وتعالى جبل نبيه على أكمل الصفات الخلقية، فهي وإن لم تكن محل تعبد وإن لم تكن محل اقتداء لكنها تكون محل تميز ومحل فضل، فمعرفتها من باب إكمال الفضائل أو إكمال معرفة الفضائل ومعرفة التميز. قال ولقد كان أكثر اشتغال العلماء بالحديث في الأعصار الخاليات، يعني يوم أن كان الناس محتاجين إلى جمع هذه الأحاديث وإلى معرفة الصحيح والضعيف منها، حتى لقد كان يجتمع في مجلس الحديث من الطالبين ألوف متكاثرات، فتناقض ذلك وضعفت الهمم فلم يبقى إلا آثارا فلم يبق إلا آثار من آثارهم قليلات. وكأن الإمام النووي يتحسر ويتحسر في زمنه، فكيف هو لو نظر في هذا الزمان لوجد أن الذين يشتغلون بهذا العلم يعدون أقل من القليل، وكثير منهم غثاء كغثاء السيل. قال والله المستعان على هذه المصيبة وغيرها من البليات. وقد جاء في فضل إحياء السنن المماتات أحاديث كثيرة معروفات مشهورات، قال فينبغي الاعتناء بعلم الحديث والتحريض عليه لما ذكرنا من الدلالات، ولكونه أيضا من النصيحة لله تعالى وكتابه ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وليأئمة المسلمين أو وللأئمة والمسلمين والمسلمات. ولعله في هذا يشير إلى الحديث المشهور في هذا الباب حيث أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالنصيحة، قال الدين النصيحة قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. وذلك هو الدين كما صح عن سيد البريات صلى الله عليه وسلم صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وذريته وأزواجه الطاهرات. ولقد أحسن القائل من جمع أدوات الحديث استنار قلبه واستخرج كنوزه الخفيات، وذلك لكثرة فوائده البارزات والكامنات، يعني الظاهرات والخفيات، وهو جدير بذلك، فإنه كلام أفصح الخلق، ومن أعطي جوامع الكلمات صلى الله عليه وسلم صلوات متضاعفات. قال: وأصح مصنف في الحديث بل في العلم مطلقا الصحيحان للإمامين القدوتين أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري وأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري، وهذا القول يعني أخيرا، وإلا فإن بعض أهل العلم كانوا قد صححوا غير هذين الكتابين. فقد نقل عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه كان يرى أن أصح الكتب بعد كتاب الله الموطأ، موطأ الإمام مالك، يرى أنه أصح الكتب بعد كتاب الله. لكن لما ألف الصحيحان البخاري ومسلم ترجح ما فيهما على ما في الموطأ، والسبب في ذلك أن الكتابين خليا من غير المرفوع، يعني كل ما فيهما مرفوع منسوب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أما الموطأ فكان فيه الحديث المرفوع وفيه الموقوف وفيه المقطوع وفيه أقوال الفقهاء، فلما امتزج بغير المرفوع قلت درجته عن درجة الصحيحين. وإن كان الموطأ يتميز بأنه مصدر من مصادر الصحيحين، فكثير من أحاديثه الموجودة فيه رواها صاحب الصحيحين واستدل بها. قال أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري وأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري رضي الله تعالى عنهما، فلم يوجد لهما نظير في المؤلفات، فينبغي أن يعتنى بشرحهما وتشاع فوائدهما ويتلطف في استخراج دقائق العلوم من متونهما وأسانيدهما لما ذكرنا من الحجج الظاهرات وأنواع الأدلة المتظاهرات رحمه الله. قال: فقد جمعت في شرحه جمل المستكثرات. وهذا مشعر بأن الإمام النووي يعني شرح صحيح البخاري أو بدأ في شرحه، مشتملة على نفائس من أنواع العلوم بعبارات وجيزات، ومعنى وجيزات يعني مختصرات. وأنا مستمر في شرحي، وأنا مشمر في شرحي، أحسنت، وأنا مشمر في شرحي يعني مهتم راج من الله الكريم في إتمامه المعونات، أي راجيا من الله أن يعين على إتمامه. والذي يظهر أن الإمام النووي لم يكمل هذا الكتاب. وأما صحيح مسلم رحمه الله فقد استخرت الله تعالى الكريم الرؤوف الرحيم في جمع كتاب في شرحه متوسط بين المختصرات والمبسوطات، لا من المختصرات المخلات ولا من المطولات المملات. قال: ولولا ضعف الهمم وقلة الراغبين وخوف عدم انتشار الكتاب لقلة الطالبين وقلة الراغبين وخوف عدم انتشار الكتاب أحسنت خوف عدم انتشار الكتاب لقلة الطالبين للمطولات قال لبسطته أي لا بسطت هذا الشرح فبلغت به ما يزيد على 100 من المجلدات لكنه اكتفى بهذا القدر من المجلدات ومع ذلك قد يراه البعض مطولا من غير تكرار ولا زيادات عاطلات يعني زيادات بغير فائدة بل ذلك لكثرة فوائده وعظم عوائده الخفيات والبارزات فهو يستحق أن يشرح في هذا القدر وهو جدير بذلك فإنه كلام أفصح المخلوقات صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صلوات دائما قال لكني أقتصر على التوسط وأحرص على ترك الإطالات وأوثر الاختصار في كثير من الحالات فأذكر فيه إن شاء الله جملا من علومه الزاهرات من أحكام الأصول والفروع والآداب والإشارات الزهديات وبيان نفائس من أصول القواعد الشرعيات يعني مما يذكره ومما يذكره أيضا إيضاح معاني الألفاظ اللغوية وأسماء الرجال وضبط المشكلات يعني في الأسماء وفي غيرها وبيان أسماء ذوي الكنى وأسماء الآباء وأسماء آباء الأبناء والمبهمات كل هذا مما تكفل ببيانه في شرحه الإشارات الزهديات يعني الإشارات التي تشير إلى الزهد علم الزهد والورع قال والتنبيه على لطيفة من حال بعض الرواة وغيرهم من المذكورين في بعض الأوقات واستخراج لطائف أو استخراج لطائفة من خفيات علم الحديث من المتون والأسانيد المستفادات وضبط جمل من الأسماء المؤتلفات والمختلفات وهذا أيضا ضرب من ضروب علم الحديث المؤتلف والمختلف المؤتلف بمعنى أن تتفق الأسماء وتختلف الأعيان والمختلف بمعنى أن يتفق الرواة في أسمائهم وأسماء آبائهم وربما اتفقوا في الكنى وفي بعض النسب لكن من حيث الأعيان في ذلك اختلاف ايش نعم الزهديات لأن أحكام الفروع في قوله قال فأذكر فيه إن شاء الله جملا من علومه الزاهرات من أحكام الأصول وأحكام الفروع وأحكام الآداب يعني الآداب الشرعية والإشارات الزهديات يعني الإشارة إلى ما له تعلق بعلوم الزهدي وعلوم الورع لأنها في الغالب يعني لا تكون ظاهرة كظهور معرفة الأصول والقواعد والفروع فهو يشير إليها إشارة أو يلفت النظر إلى ما في المتون من إشارات إليها قال وضبط جمل من الأسماء المؤتلفات والمختلفات والجمع بين الأحاديث التي تختلف ظاهرا ويظن بعض من لا يحقق صناعته الحديث والفقه وأصوله كونها متعارضات. وهذا الذي سميناه فيما مضى بمختلف الحديث أو مشكل الحديث. وأنبه على ما يحضرني في الحال في الحديث من المسائل العمليات، وأشير إلى الأدلة في كل ذلك إشارات، إلا في مواطن الحاجة إلى البسط للضرورات، أي فإنه يبسط القول. قال: وأحرص في جميع ذلك على الإيجاز وإيضاح العبارات، وحيث أنقل شيئا من أسماء الرجال واللغة وضبط المشكل والأحكام والمعاني وغيرها من المنقولات، فإن كان مشهورا يعني هذا النقل لا أضيفه إلى قائليه لكثرتهم، إلا نادرا لبعض المقاصد الصالحات. وإن كان غريبا يعني القول الذي ينقله غريبا أضفته إلى قائليه، إلا أن أذهل عنه في بعض المواطن لطول الكلام أو كونه مما تقدم بيانه في الأبواب الماضيات، يعني فيكتفي بذلك. قال: وإذا تكرر الحديث أو الاسم أو اللفظة من اللغة ونحوها بسطت المقصود منه في أول مواضعه، وإذا مررت على الموضع الآخر ذكرت أنه تقدم شرحه وبيانه في الباب الفلاني من الأبواب السابقات. وقد أقتصر على بيان تقدمه من غير إضافة أو أعيد الكلام فيه لبعد الموضع الأول أو ارتباط كلام أو نحوه أو غير ذلك من المصالح المطلوبات، يعني التي تستوجب إعادة الكلام مرة ثانية ويحتاج إليه طالب التحقيقات، وأرتب ذلك في فصول متتابعات. كل ذلك جعله في مقدمة لشرح الكتاب، بالإضافة إلى ذكره أيضا أثناء الشرح. قال: ليكون أسهل في مطالعته وأبعد من السآمات، يعني تقسيم الكتاب إلى الفصول. قال: وأنا مستمد المعونة والصيانة واللطف والرعاية من الله، من الله الكريم رب الأرضين والسماوات. نعم، ايش ايش ايش فيه ما ذكرته انا يعني؟ قال: وقد اقتصر على بيان تقدمه من غير اضافة او اعيد الكلام فيه لبعد الموضع الاول او ارتباط كلام او نحوه او غير ذلك من المصالح المطلوبات، واقدم في اول الكتاب جملا من المقدمات مما يعظم النفع به ان شاء الله ويحتاج اليه طالب التحقيقات، وارتب ذلك في فصول متتابعات ليكون أسهل في مطالعته وأبعد من السآمات. وأنا مستمد المعونة والصيانة واللطف والرعاية من الله الكريم رب الأرضين والسماوات، مبتهلا إليه سبحانه وتعالى أن يوفقني ووالدي ومشايخي وسائر أقاربي وأحبابي ومن أحسن إلينا بحسن النيات، وأن ييسر لنا الطاعات وأن يهدينا لها دائما في ازدياد حتى الممات، وأن يجود علينا برضاه ومحبته ودوام طاعته والجمع بيننا في دار كرامته وغير ذلك من المسرات، من أنواع المسرات، وأن ينفعنا جميعا ومن يقرأ هذا الكتاب به، وأن يجزل لنا المثوبات وأن لا ينزع منا ما وهبه لنا ومن به علينا من الخيرات، وأن لا يجعل شيئا من ذلك فتنة لنا، وأن يعيذنا من كل شيء من المخالفات، إنه مجيب الدعوات جزيل العطيات، اعتصمت بالله توكلت على الله ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، وحسبي الله ونعم الوكيل، وله الحمد والفضل والمنة والنعمة، وبه التوفيق واللطف والهداية والعصمة، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. ايش معناه؟ انه بيان لما سيكون عليه الكتاب، ولما يعني لا، ما هي خطة البعث، هذا منهجه في كتابه. ها ليش القطع والانقطاع؟ احنا قلنا القطع المراد به نسبة الحديث الى التابعي، الحديث اذا كان من كلام التابعي يقال هذا حديث مقطوع، واذا سقط من اسناده راوي يقال هذا حديث منقطع، فالمنقطع غير المقطوع.